bocah angon, bocah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu lunyu penek no, kanggo masuk dodot tiro, kanggo masuk dodot tiro, dodot tiro, dodot tiro. Kumitir berdaring pinggir Tondo mono, cuma pono Kanggo sebok mengkosore Kanggo sebok mengkosore Mumpung padang rembulane Mumpung jembar kalangane Yo sura اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار اللهم افتح لنا أبواب الرحمة اللهم افتح لنا أبواب البركة أبواب النعمة أبواب القوة أبواب العافية وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله إلير إلير إلير إلير تندور وسومي لير تاني جورو يورو يو تسندو تمان تنانيا تسندو Bocah angon, bocah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu lunyu penek no, kanggo mbasuh totot tiro, kanggo mbasuh totot tiro, totot tiro. Kanggo sebok mengkosore, mumpung Allah.